المنى ضع بصمتك، ضع بصمتك، أقبل منى ضع بصمتك، أقبل هنا ضع بصمتك، دعنا نسامر بصمتك وانثر زهورا من أمل أشهد علينا لمستك. أقبل هنا ضع بصمتك، دعنا نسامر بصمتك وانثر زهورا من أمل أشهد علينا لمستك. فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود، فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود. فاذرف هنا كرما وجود مما تخط رسالتك واجعل هنانا عادتك. أقبل هنا، أقبل هنا. الذي لا يموت توحد وتفرد بالديمومة والبقاء وطوق عباده بطوق الفناء. إن ربك على كل شيء قدير سبحانه وتعالى كتب على عباده الموت وتفرد جل وعلا بالحياة. لا يزال كلامنا أيها الأحبة الكرام في هذه الحلقة الأخيرة في موضوع الموت. تكلمنا في حلقتين سابقتين عن الاستعداد للموت، أنواع الموتى، حسن الخاتمة، سوء الخاتمة، كيف أتعامل مع المحتضر أثناء احتضاره. بصراحة جهل الناس بهذه الأمور أوقعهم في مشاكل. كم من امرأة رأت محتضرا فشقت جيبها وصاحت وناحت وغفلت عن أن تقول له قل لا إله إلا الله، فانشغل هو ببكائه وعويله وتمسكه بها حتى فاضت روحه إلى بارها. وكم من محتضر مات وعنده من يخوفه مما هو مقبل عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. نحتاج أن نضع بصمة في التعامل مع الموتى، أن نضع بصمة في قلوبنا استعدادا للموت، أن نضع بصمة في النهي عن الأخطاء التي تقع في التعامل مع الموت ومع الموتى ومع المقابر. والله ثلاث حلقات ما تكفي، أنا كنت أتوقع أن تصل إلى 7 أو 8 حلقات حتى نستطيع أن نوصل جميع المعلومات المتعلقة بهذا، لكننا ضغطناها، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بها وأن يصلح قلوبنا وأفئدتنا وأن يجعل لنا بصمة حقيقية في هذا الموت. اليوم بعدما تحدثنا عن الموت والاستعداد له، نتحدث اليوم وتكلمنا أيضا عن القبور والمقابر، نتكلم اليوم عن أحكام تتعلق بالموتى. شاب يتصل بمرة من الصين يقول يا شيخ ذهبت بأبي للعلاج وتوفي هناك وليس حولي أي مركز إسلامي ليغسله، وأنا لا أستطيع أن أتحمل تكاليف نقله إلى بلدي، فكيف أغسله؟ ماذا يضره لو تعلم تغسيل الموتى؟ أي إنسان ممكن يحتاج إلى هذا؟ ممكن تذهب إلى أي بلد يموت بين يديك إنسان، هل تعرف كيف تغسل الموتى؟ هل تعرف كيف تتعامل مع المحتضر؟ هل تعرف ما هي السنن والآداب لإكرام الميت بعد موته؟ يا أخي هذا إنسان، ولقد كرمنا بني آدم، تعامل معه بسنن معينة وشريعة شرعها الله سبحانه وتعالى لنا. ينبغي الأحبة أن نكون جادين فعلا في تعلم هذه الأمور لعل الله أن ينفعنا بها. أنا أرحب بكم، بارك الله فيكم، أشكر لكم جدا والله تواصلكم معنا، وأسأل الله ألا يحرمكم عظيم الأجر وجليل الثواب. أنا أرحب أيضا بالإخوة الذين معي، أخي سليمان وأحمد وطارق، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن ينتفعون بهذه البصمات فعلا. كفى بالموت واعظا، أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن ينتفعون بذلك، وأنتم أيضا أيها الأحبة أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بذلك. كل نفس ذائقة الموت. اللهم اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم. لكل إنسان حقه في الإكرام والاحترام حتى لو كان ميتا. أوجبت علينا الشريعة تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، فما أحكام تغسيل الميت؟ وهل نغسل الشهيد؟ وكيف نغسل المرأة التي تموت بين رجال؟ ومتى نغسل الميت بغير الماء؟ أحكام فقهية نحتاج إليها جميعا. كل هذا وأكثر نتحاور فيه اليوم في حلقتنا ضع بصمتك في أحكام الميت. أخبرنا سيدنا ونبينا صلوات ربي وسلامه عليه ببعض ما يقع لأصحاب القبور وما يكون لهم من نعيم أو من عذاب. دعوني يا شباب أحدثكم في البداية قبل أن نتكلم عن القبور وأحكام القبور، دعوني أحدثكم عن أحوال هذه الأرواح في القبور. ماذا يحصل لها؟ ما أنواع النعيم أو العقوبات التي تقع عليها؟ روى البخاري عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يسأل اصحابه اذا صلى الفجر: هل رأى احد منكم رؤيا؟ في احد منكم رأى رؤيا؟ فيحدثه من شاء الله ان يحدثه، واحد من الصحابة يقول رأيت كذا والثاني كذا، والنبي عليه الصلاة والسلام يعبرها لهم. وانه صلى الله عليه وسلم اصبح يوما ثم التفت اليهم وقال: الا اني رأيت رؤيا. اليوم لن أسمع منك يا أبا بكر يا عمر يا عثمان يا علي، أنا اليوم أقولكم الرؤيا. إنه أتاني الليلة آتيا فابتعثاني فانطلقت معهما، أتاه ملكان فابتعثا عليه الصلاة والسلام فانطلق معهما ليرى أشياء مما يقع من عقوبات لبعض الناس. يقول عليه الصلاة والسلام: فأتينا على رجل مضطجع على الأرض، وإذا آخر قائم فوق رأسه بصخرة، وإذا هو يثلغ رأسه بالصخرة فينفرج رأسه، يعني ينكسر رأسه فيثلغ رأسه ويتدهده الحجر، فيذهب هذا الضارب يأتي بالحجر، فإذا عاد فإذا رأس المضروب عاد كما كان فيضربه أخرى فيتدهده الحجر، فيذهب هذا الضارب يأتي بالحجر فإذا رأسه عاد كما كان فيضربه ثالثة. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هالعذاب فزع، قال: سبحان الله، ما هذان؟ فقال له الملكان: انطلق انطلق. ثم انطلق معهما. قال: فأتينا على رجل مستلق على قفاه، رجل واقع على ظهره، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، يعني قطعة حديد وفي آخرها مثنية بكلوب من حديد. قال: وإذا هو يضع الكلوب في فمه فيشرشر فمه إلى قفاه، ثم يشرشر منخره إلى قفاه، ثم يشرشر عينه إلى قفاه، ثم يفعل ذلك بالناحية الأخرى، فإذا انتهى منها فإذا الأول قد عاد كما كان. لما رأى عليه الصلاة والسلام ذلك قال: سبحان الله، ما هذان؟ قال له: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا. قال: فأتينا على مثل التنور. التنور هو بناء يكون في أعلى فتحة وأسفله واسع، ويشعلون النار في أسفله، والخباز يخبز الخبز ويلصق الخبز بالجدران من داخل مثل اللي يصنع التميس عندنا. فأقبل عليه الصلاة والسلام على مثل التنور، قال: وإذا في داخله رجال ونساء عراه، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا جاءهم اللهب ضوضوا أي صاحوا، ثم يحاولون أن يصعدوا، فإذا بلغوا فوهة التنور سقطوا. فقال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، ما هذان، ما هذا؟ قالوا له: انطلق انطلق. فانطلق. قال: فأتينا على نهر كأنه الدم، وإذا رجل يسبح في هذا النهر، وإذا رجل جالس على الشط على طرف النهر وعنده حجارة، فيقبل ذلك الرجل ويفغر فاه، يفتح فمه فيضع فيه من الحجارة، ثم يذهب يسبح ما شاء الله، ثم يعود ويفتح فاه فيضع فيه الحجارة، ثم يذهب يسبح، ثم يعود إليه فيضع فاه، فيفتح فاه فيضع فيه الحجارة في الدم. قال عليه الصلاة والسلام: ما هذان؟ سبحان الله. قال: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا، فأتينا على رجل كريه المرآة، كريه المنظر، كأكره ما أنت رائن مرآة، كأن يعني كأكره ما أنت رائن منظرا، وعنده نار يحشها يشعلها ويسعى حولها. قلت: ما هذا؟ قال: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا، فأتينا على روضة معتمة، روضة فيها أشجار، ومن كثرة الأشجار أظلمت، أظلم ما تحتها من كثرة تشابك الأشجار، فيها من كل لون الربيع، فيها ألوان من الربيع. وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه، وحوله ولدان ما رأيت أكثر منهم ولدانا، عدد كبير. قلت: ما هؤلاء؟ قال لي الملكان: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا، فانتهينا إلى روضة عظيمة، بستان، وإذا في أعلاها قصر ما رأيت أجمل منه. فنظرت إليه فقالوا لي: ارقى. قال: فارتقيت معهما، فلما ارتقيت انتهينا إلى مدينة مبنية لبنة من ذهب ولبنة من فضة. ثم قال لي: افتح الباب، ارتقي. فاستفتح ففتح الباب، فرأيت قوما جزء شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائن، وشطر من خلقهم كأقبح ما أنت رائن، النصف جميل والنصف قبيح. قلت: ما هؤلاء؟ قال: انطلق انطلق. قال: ثم قلت لهما: لقد أريتماني منذ الليلة عجبا، فأخبراني. إيش الأشياء اللي أنا رأيتها؟ رأيت عجبا فأخبراني. فقال لي: هذا منزلك، القصر الأبيض الذي تراه هو منزلك. قلت: دعاني أدخل فيه. قالوا لي: لا، إنك ستدخل فيه إن شاء الله. ثم قال لي: أما الرجل الذي رأيته يضرب رأسه بالصخرة، فهو الرجل يؤتى القرآن فيرفضه، يقال له: اعمل بالقرآن، ويقول: ما أريد القرآن، يرفضه، وينام عن الصلاة المكتوبة، ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس، يرجع من دوامه يقولون بأذن العصر بعد نص ساعة ونوم إلى المغرب، وينام عن الصلاة المكتوبة. لماذا الذي يضرب رأسه يا جماعة؟ لأن لذة النوم في الرأس فيضرب رأسه. قال: وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه، الذي يوضع الكلوب في فمه ثم يسحب إلى قفاه، فهو الرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. هذا كذاب، كيف تبلغ الآفاق؟ تصل مباشرة إلى أنحاء الأرض. مثل مع الأسف اليوم الناس اللي يطلع إشاعات ويكذب، أو يكذب خلال الإنترنت، يكذب في الفيسبوك، يكذب في المنتديات، وتبلغ الآفاق. هذا يشرشر الفم اللي كذب، يشرشر والعين التي والذي تكلم وقال أنا رأيت هذا بعيني، تشرشر. وإذا قال أنا شميت الريحة فعلمت أن، تشرشر. قال يشرشر فمه وأنفه وعينه، يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. قال وأما الرجال والنساء العراة الذين رأيتهم في مثل التنور فإنهم الزناة والزواني. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في نهر الدم ويلقم الحجر فإنه آكل الربا. وأما الرجل كريه المرآة، كريه المنظر، الذي رأيته يسعى حول النار ويحشها فذاك مالك خازن النار. وأما الرجل الطويل الذي رأيت حوله الولدان فإنه إبراهيم عليه السلام. وأما الولدان فهم كل مولود مات على الفطرة. قال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين؟ قال وأولاد المشركين. اللي مات وهو صغير، قال وأولاد المشركين. قال وأما الذين أتيتهم في مثل القصر المدينة شطر من خلقهم حسن وشطر من خلقهم قبيح فهؤلاء قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم، تجاوز الله عنهم. هذه الأنواع كلها ليست في الجنة والنار، لا، هذه في حياة البرزخ ما بين الموت إلى قيام الساعة. هذا نعيم أو عذاب الأرواح، تشكل الروح بصورة جسد وتنعم أو تعذب، وفي الآخرة مغفرة من الله تعالى ورضوان أو عذاب أليم. لذلك هؤلاء الذين رآهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم شطر من خلقهم حسن وشطر قبيح، هؤلاء لم يدخلوا الجنة بعد الآن، لأنهم لو دخلوا الجنة لكان لهم فيها ما تشتهي أنفسهم ولم يبقى في وجوههم قبح. ولكن لأنهم لا يزالون في المرحلة بين المرحلتين ما بين الحياة الدنيا إلى الآخرة فإنهم يبقون كأنهم يذكرون بعملهم السيء الذي كانوا في الدنيا، وكأنه يقال لهم إذا دخلتم الجنة كان لكم من الحال خلاف ذلك. هذا بعض ما يقع في فترة البرزخ. والله سبحانه وتعالى يقول ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. إذا كان هؤلاء الزناة والزواني يحبسون مثل هذا الحبس، وهذا الكذاب يشرشر شدقه وفمه، وذاك آكل الربا يفعل به كذا، إذا كان هذا يا جماعة وهم يعني لم يلقوا الله تعالى بعد ولم يدقق عليهم الحساب ولم تعرض عليهم أعمالهم، أفلا يكون في هذا فعلا يعني عبرة لنا؟ إنسان حدثته نفسه أن يكذب يتذكر مباشرة من يشرشر شدقه إلى قفاه. إنسان داخل إلى بنكه ويكتب معاملة ربوية يتفق معهم عليها، أو ربما أنه يسلف أحدا بالربا، قبل لا تفعل ذلك تذكر أن الله تعالى سيعذبك. إنسان تعرف على فتاة أو هي تعرفت عليه ثم حملته قدماه إلى موضع ليقع في الفاحشة والزنا، أو رجل خلى بامرأة عن أعين الناس ولا ينظر إليهم إلا الله ثم حدثته نفسه أن يفعل الزنا، فإذا تذكر ما أخبرنا به النبي عليه الصلاة والسلام من هذا العذاب كان في هذا واعظ ويبتعد عنه. فعلا هذه السياط كان النبي عليه الصلاة والسلام يحدث بها أصحابه وكأنه يقول يا صحابتي لا تزنوا ولا تأكلوا الربا ولا تكذبوا، ويخبرهم بها حتى يكون فيها عبرة وعظة لهم. الله يعاملنا وياكم برحمته. هذه والأحبة الكرام فاصل قصير ثم نعود، إذا عدنا سندخل إلى مغسلة الموتى لنرى ما هي المواد التي يغسلون بها. سأقلب أنا وإياكم ميتا ونغسله سويا، بصمة عملية، هذا ما سيكون إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل، فنحن بانتظاركم. بينهم كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك، ضع بصمتك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وأن تعاملنا يا ربنا برحمتك. تفضل استمعنا، أنا أخذت عليكم الوقت اليوم ولا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هم أتكلم في الزمن طبعا اللي احنا فيه، اختلفت في المفاهيم نوعا ما. أصبح الشخص إذا قال خلاص أنه التزم أو صار يذكر الموت أو أنه التزم بأنه خلاص ماشي على الدين الصحيح اللي هو المفروض يكون عليه أساسا، خلاص يتوقع أنه لازم يكون منعزل عن الدنيا، بعيد عن كل سواء شيء يعني حلال مباح أو حرام، يكون بعيد عنه نهائيا. هذا شيء مفهوم خاطئ للأسف، يعني ما كان السلف الصالح ما كان على هذا الحال. بالعكس، الشخص من يعرف أنه حياته محدودة وأيامه محسوبة عليه، يوم يوم حيعمل لدنياه والآخرة، حيعمل بخير سواء في دنياته يجتهد مثلا في عمله في دراسته، يبذل الخير للناس، يقوم بكل الإنجازات الممكن يقوم فيها، لأنه عارف عمره محدود، خلاص أيام محددة وحينتهي، ما يكون أمله طويل إن والله حعيش 60-70-80، خلاص ممكن يجيني في أي الموت في أي لحظة، لذلك لابد أعمل كل اللي أبغى أعمله أعمله الآن، ما أعمله بعدين. أحسنت. أيضا للآخرة، يعني سواء من أعمال صالحة، صلاة، صيام، صدقات، أي شيء يقوم فيها الآن، يعني للدنيا للآخرة يعرف إنه خلاص عمره محدود فيقوم فيها من الآن. أيضا بعض الناس يقول والله إن إذا مات الميت إيش حتفيده أمواله أو كذا، الواحد لو قام بتقديم صدقات قبل الموت أو أوقاف أو أي أوقاف فيها نفعته أمواله بعد موته، بدل ما حياخذوها عياله على قولك يومين ثلاثة وينسوه كذا، فتفيده أمواله بعد ما يموت. الشخص إذا مات مننا إيش حيقول للناس؟ اللهم كثر أمواله ولا بارك له فيما رزقته أو انزقه حلال؟ لا، حيقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. الواحد لابد يعمل من الآن حتى يكون داخل في رحمة الله إن شاء الله، حتى الله يغفر له ويرحمه، ويعمل هو عايش الآن لما يحقق دعاء الناس اللي حيدعوا له هو. ما حيدعوا له انه يزيد امواله او انه تربح شركاته او انه يسوي، حيدعي بالاشياء اللي يعني حتفيده بعد موته اصلا. حتى يا اخي الورثه يجتمعون بعد الميت لا ليقتسموا سيئاته، انما ليقتسموا امواله. صحيح. ما في واحد منهم قال والله يا جماعه ابي شرب 20 زجاجه من الخمر، انا بتحمل اثم زجاجتين، وانت قال وانا بتحمل اثم 5 زجاجات. ما يقتسمون سيئاته، يقتسمون امواله. بل حتى لو كان عليه صوم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من مات وعليه صوم صام عنه وليه. لو واحد عليه صوم 20 يوم وما قصر وتكاسل ما صامها حتى مات، فإن أولياء أولاده أو زوجته وكذا هم اللي يصومون عنه، ومع ذلك تجد كثيرا منهم يتكاسلون ويقول أعطوني بس الورث، طيب نبغاك تصوم عنه يومين يا أخي، وما طيب إن شاء الله أصوم، وربما لا يصوم. فهم يعني الميت إذا علم، أنا لا أشكك في أبنائنا ولا ورثتنا، لكن أقول يعني قدم لنفسك ولا تنتظر أن يقدم لك غيرك. انتظر أنه يكون في مكان هذا الشخص، ممكن نكون مكان هذا الشخص اللي مات. إذا أخذت من حسناته، أخذت من الورثة اللي تسب له هي، أعمل له صالح بعض أمواله إذا ما كان وصى، أعمل له صالح سواء صدقات أو زكاة أموال كانت عليه وحقوق كانت عليه. ذكرتني مرة شخص تاجر كبير جدا يملك مئات الملايين، ومات فجأة على طريق في الرياض في السيارة، وانحرفت السيارة فجأة وسبحان الله وخرجت البالون هذا عليه، وكان سببا في وفاته. عمره يمكن 52 سنة لما توفي. أكبر أولاده عمره 28-29، عنده 3 أولاد في العشرينات، ذهبت أعزيهم. فلما خرج المعزون جلست معهم، الله يحسن عزاكم يا شباب ويغفر لأبيكم وكذا، ثم قلت لهم أبوكم مات شابا فعلا ما شاء الله صحته طيبة، وفجأة وأنتم ما شاء الله كل واحد منكم سيرث الله يبارك لكم ما لا يقل عن 30-40 مليون، فهذا على أقل شيء. فأنا أقترح يا شباب لو كل واحد منكم دفع من الآن 200,000 ريال، يعني تقريبا كل 60,000 دولار، يعني زين 200,000 بالنسبة من 30 مليون، أنت 200 200 200 600,000، يعني تقريبا 150,000 دولار أو 200، ونبني بها مسجدا. أنا متوقع سيقول كلهم استغفر الله، 200,000 والله لا أدفع 1,000,000 من عندي. فسكتوا، فقلت ها يا فلان تبدأ؟ سكت. قال والله 200,000 من 30 مليون، وانت 28 سنة عمرك. والله يا جماعة ما وافقوا، لا والله ما وافقوا، وكل واحد أخذ يقول إن شاء الله يا شيخ احنا نقسم الورث إن شاء الله، ما نقصر مع الوالد. فهذاك لو أنه سبحان الله قبل أن يموت بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو حفر بئرا أو غرس شجرا أو كفل يتيما أو عمل صالحا ينفعه يوم القيامة، وحتى لو أنه زرع الخير في أولاده أنه يقوم ببذل الخير أيا كان، لو علمهم الله المستعان. حقيقة طبعا هو أول مرحلة يمر بها الميت قبل أن يصل القبر هو التغسيل، وتغسيل الميت يعني حق له، وعندنا طرق شرعية في تغسيل الميت، ومن حق الميت علينا تغسيله وتكفينه. طيب ودي تشرح لي يا شيخ محمد الأشياء اللي تستعملونها، أنا أشوف هنا كأنها الأشياء اللي تستعملونها للتغسيل، هذا نستخدم أول شيء تغسيل، أول شيء طريقة هذه الصدر أي يسمى استخدام تنظيف يغسل ثلاث غسلات، وهو هذا الكافور تعتبر مادة حقيقة طاردة كافور عندك نشرات وما يدق طبعا هي تجي مربعات هي أصلا زي ريحة الفقس. نعم ولا لا؟ نعم يوضع بالماء يحرك ايه؟ ثم تكون هي صب الأخيرة ايه؟ طبعا تستخدم هذه الكافور الصدر الشيخ من هذا وهذه السنة ايه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وحقيقة ثبت أنها أنظف وأنقى الجسد من أي مواد أخرى. لأن بعض الناس الشيخ يقول يعني الآن العلم تطور وأصبحت المنظفات الآن كثيرة، فكونهم يعتمدون لا يزالون على سدر وعلى يعني خاصة السدر مثلا اعتماد الناس عليه كأنه يعني يا أخي في شامبوات الآن وفيه ولا لا؟ نعم يا شيخ صحيح، لكن الحقيقة أن لو كان فيه أي علة أو سبب كان ذكره، لكنهم سكتوا لأنهم علموا أنه أنه نافع. نافع 100%. سبحان الله فعلاً. وأشد في التنظيف ولاحظ الرغوة الآن شيخ. إي والله رغوة شديدة. رغوة شوف. شديدة اللي يظن أنه كان الصابون، لكن هذه سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلينا نتمسك بها. طيب إيش الأشياء اللي لازم تتوفر في المغسلة غير، لأن برنامجنا يشوفه ناس الآن من خارج المملكة ومن بلاد بعيدة. لو كان في أوروبا مثلاً مغسلة في الموتى ويبون يريدون أن يستعملوا الكافور والسدر. السدر ممكن يجيبونه من النخل اللي عندهم إذا في نخل سدر؟ طبعا هي شجرة السدر نفس الشجرة تطحن الورق تطحن نعم الشق عنها تيبس وبعدين نعم ثم تطحن ويأتي البودرة هذه تراب الأخضر هذا ثم يخلط بالماء ويبدأ يكون رغوة هذه الشديدة حلو. ويبدأ يعطيك تنظيف قوي أقوى من الشامبو. نعم طيب وهذا هذه الكافور هو آخر شيء بعد ما يوصل الميت يرش بالماء أول شيء ينجى ثم يغسل يوضى ثم يغسل الماء ثم يغسل ثلاث غسلات السدر وبعدين يصب عليه الكافور صبا السدر يفرق فرق أي والكافور تكبونه عليه تكب عليه كب حتى يبقى في شعره ويبقى في لحيته ويلتصق فيه لأن في رائحة فاتحة تطرد الحشرات هذاك وش هو اللي في السطل ولا ما له علاقة هذا تراب عجيب نعم. هذا التراب نعم يأتي بعض الإصابات خضيط يعني تكسير كامل ايه مكسر كامل ايه جمد التراب كيف تيمون تأخذون يد الميت نفسه لا يعني أحيانا لا ما تكون في يد لا حرفت الله ولا يكون في رأس في أعضاء ما يصلها الماء نيممها جيد ما نستطيع أن نصلها بالماء ايه تجينا طيب التيمم أبو قتيبة تأخذون يد الميت نفسه وتضربون بها على التراب يد المغسل نفسه يد المغسل ويمسح به وجهه وكفيه لانك لو وجهه اليد يعني هو عن فاليد والوجه لان احيانا فعلا الراس يكون مخصفي متهتك تهتك كامل لا اله الا الله نغطيه بكيس ونربطه على ان هذا راسه لا اله الا الله يصير الوجه منتهي واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. ثم قال الله تعالى فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. هو لما قتل قابيل هابيل تحير أول مرة يرى موتا ما يدري ماذا أفعل به مات ماذا أفعل به. قال الله تعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سواة أخيه. بعث الله تعالى غرابا تقاتل مع غراب آخر فمات أحدهما. ثم جاء الغراب الحي وجعل يبحث يحفر في الأرض ليدفن ذاك الميت ليدفن القبر الغراب الميت ليريه كيف يواري سواة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سواة أخي فأصبح من النادمين. فدفن الميت إكرام له دفن الميت إكرام له وتغسيل الميت أيضا إكرام للميت. لذلك ينبغي أن تجهز المغسلة بعدة أمور. طبعا لا يجب أن نستعمل ما ذكرناه قبل قليل من المسك والكافور وغير. لكن هذه أشياء السنة نستعملها الإنسان. لكن لو مات الميت وغسل مثلا بالماء وحدة أو بالشامبو ما في بأس يعني الأمر بذلك سهل. لكن السنة أن تستعمل هذه الأمور لأجل أن يعني أن تكون طبقت السنة أكثر عندما تغسل هذا الميت. طبعا طريقة تغسيل الميت أيضا فيها طريقة سنة وطريقة هي الواجبة. كما أن الغسل عن الإنسان سيغتسل من جنابه لو جاء ودخل تحت الماء مباشرة وعمم جسده ورأسه بالماء وتمضمض واستنشق خلاص زالت الجنابة. لكن لو قال يا جماعة أنا أريد أطبق السنة قلنا اغسل أولا يعني موضع خروج النجاسة واغسل يدك ثم بعد ذلك توضأ وضوءك للصلاة ثم عمم جسدك بالماء. ففي شيء يسمونه مجزأ وشيء يسمونه السنة. نحن سنتكلم إن شاء الله عن السنة. وبالمناسبة أيها الأحبة يعني المغسلة ينبغي تجهز تجهيزا جيدا. وأنا أدعو حقيقة الآن سنخرج أيضا ندخل المغسلة مرة ثانية سندخل أنا وياكم المستودع الذي في مغسلة الأموات نرى إيش الأشياء اللي عندهم. يعني ربما يشاهدنا الآن بعض إخوتنا في بعض البلدان في أوروبا أو في غيرها ويحتاجون أن يجهزوا مغسلة لتغسيل الموتى فيعني يحتاج أن ينظروا ما هي الأشياء المهمة التي يحتاجون إليها. نعود نحن وإياكم إلى المغسلة مرة أخرى. الآن هذا شيخ محمد المستودع حقكم تتوحن الأكفان بمقاسات 150-180 كذلك في مقاسات 120 الأطفال وفي 240. طيب وهذه الأشياء التغسيل أحيانا نحتاج الشامبو في بعض الإصابات الجروح القديمة اللي يكون في الثلاجة له 5 أيام ما تعرفوا عليه أهله يكون الدم متحجر ومجامد وصابون ونترك حتى يلينه حتى يلينه. طيب هذا ايش الكافور ايه هذا الكافور قبل التكسير بعدين تكسر بالشكل هذا ايه هذا السدر هذا السدر هذا ايه السدر من اجود الانواع الاخضر ايه وصافي هذا هذه اربطه شو اسمه انتم اللي تجهزونها ولا تشترونها يعني يقصونها المغسلين الشباب هذا كله شغل يد هذه مناديل نستخدمها هذا قطن أقطان ديتول وما ديتول ديتول نستخدمها كذلك عند الحاجة تطهير هذه القفازات هذه البلاسترات اللزق اللصق وكذا وهذه بشوت بشوت الرجال وهذه عبايات هذه بشوت الرجال هذا اللي يغطى به هذا كذلك بشوت هذه بطانيات وهذه المسك مخلوط وهذه الحفايض اللي تستخدم عند الحاجة الجروح وكذا. وهذا يا شيخ نسميه طربال هذا كبير للأوزان الثقيلة ما نقدر ننزلها بالقبر عجيب نضعها فيه فنبدأ نسحبه سحب عجيب نعم ويعني كيف يعني يصير ثقيل يصير وزنه 200 مثلا 200 وأكثر من 200 بس في أوزان ما نقدر ننزلها هذه نضعها ونسحبه ثم الحبال توزع ونبدأ تنزيله هذا ابتكار أيضا نعم. ابتكار مغسلتكم ولا والله هذا جاء واحد جزاه الله خير الخيرين صلى الله عليه وسلم تحطون الميت في داخله وينزل في القبر ثم ينزل نبدأ ننزل يقول ارخي ارخي نزل لين ينزل لحد ما ينزل في اللحد ينزل بهدوء وبعدين تشيلون هذا نعم لأن البعض يدفن صراحة بعض الجثامين يا شيخ وتبقيه يلقي فيه إذا كان ثقيل إذا كان ثقيل وهذه مشكلة فهذه حل للجثامين الثقيلة يعني ما يعذرون. ممتاز ممتاز. واللي يبغاه يطلبها منا نوفر له إياها. ممتاز ممتاز. موجودة. وأيضا ممكن يحطون حبال الناس أمرها سهل. إيه. هذه البطانيات للنساء. تغطية النساء نعم تغطية النساء. هذه تغطية النساء هذا قطن. إيه هذا إيش يا أبو قتيبة؟ هذا يا شيخ النايلون. استخدم لتكفين الحوادث. مقطعين تقطع كامل. إيه. تقطع كامل نغطيهم نكفنهم في هذا عشان الدم لا يصل إلى نفس الكلام. هذا ايضا ايش يا شيخ هذا ماء ورد؟ هذا ماء ورد احيانا نحطه على الروائح الكريهة في بعض الجثامين. مو مش دائما لكن نحطه الاحتياط نقط بسيطة مع الماء نخلطه. وهذا اذا كان احيانا فيه رائحة قوية في المغسلة على طول. نعم الرائحة. هذا نستخدم العود كذلك. وهذا هذا الفازلين عشان ترطيب شوي نستخدم ترطيب يدينكم ولا ترطيب المغسلين في الشتاء وكذا. أيها الأحبة الكرام كما ذكرت قبل قليل هذه الأشياء التي رأيناها قبل قليل في المغسلة ليس واجبا أن تكون هي يعني بعض الناس ربما يقول طيب يا أخي وين نأتي بالكافور هذا وهذا ما يباع إلا في البلدان الفلانية وكيف نطلبه لا يجب أن يكون هذا يعني المسألة الأمر في ذلك سهل أهم شيء أن يكرم الميت أن تسرع عورته كما سنذكر بعد قليل وقت تغسيله وسنشرح بعد قليل عمليا ندخل حنا وياكم مغسلة وفي ميت حقيقي وفي دمية وسنطبق كيفية الغسل. طيب أنا ما أعطيتكم فرصة تكلم تفضل ابني أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بس حاب أسألك يا شيخ بالنسبة في أكثر الجنازات بيكون عدد الحاضرين مع أهل المتوفي أعداد كبيرة فبالتالي يضطر لهم يمشوا على القبور فإيش الحكم في كذا أثناء الدفن يعني. أحسنت. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لئن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تصل إلى جسده خير له من أن يجلس على قبر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأيضا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يطأ الإنسان على القبور وبين عليه الصلاة والسلام يعني عظم الأمر بل إنه رأى رجلا يمشي بنعلين بين القبور ليس في القبر بين القبور فقال يا صاحبة السبتيتين ألقي سبتيتيك. النعال السبتية نوع من النعال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسن يعني من احترامك القبر حتى وأن تمشي بين القبور ليس فوق القبر بين القبور لا تلبسن عليه. فلذلك حتى العلماء قالوا إن من السنة أن تنزع النعال إذا أراد يمشي بين القبور إلا إذا كان هناك مبرة شوك أو شمس أو كذا وهذا من الاحترام. لذلك لا يجوز حتى الذي يقف على القبر ينهى مباشرة وقال انزل لا يجوز أن يقف على القبر. أي طالب عندي سؤال يا شيخ بالنسبة للصلاة على الميت لما يحفرون الميت قبل دفنه قبل ما ينزلونه في اللحد بينادي واحد مثلا بيقول اللي ما صلى على الميت في المسجد إيه في المسجد يصلي عليه الآن ما حكم العمل هذا؟ أحسنت. طبعا هو الأصل أن يكون الصلاة على الميت في المسجد هذا الأصل. أما إذا كانوا وصلوا إلى المقبرة ولم يدخلوا به بين القبور لا يزال تعرف المقبرة هنا القبور وهنا مساحة تقف فيها السيارات وكذا الناس لأن القبور لا تبنى مفرقة تبنى بالترتيب عادة فهيكون هذه ربما نصف المقبرة فيها قبور والنصف الآخر لم تحفر بعد فهذه المساحة لو أنهم جاءوا وضعوا الميت ثم طلبوا من قالوا يا جماعة اللي ما صلى عليه في المسجد يأتي يصلي عليه الآن صلاة جنازة فهذا لا بأس به وإن كان الأولى والأقرب للسنة أن يصلوا عليه بعد الدفن لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على المرأة بعدما دفنت وصلى على النجاشي صلاة الغائب فالأصل أن يدفن ثم يصلى عليه لكن لو صلوا عليه قبل الدفن ما عليهم بأس إن شاء الله. سليمان طب إضافة للسؤال أنه هذا الشخص اندفن وكان مثلا قريبه مسافر أو أي كان خارج بلد ويجي يصلي عليه عادي بعد سنة سنتين يصلي عليه قبل يعني لو كنت أنت مسافر وتوفي صديق لك مثلا ودفن وخلص جيت بعد سنة ولا سنتين يجوز أن يصلي عليه صلاة الميت يعني بعد أو شق آخر من السؤال أنه أصلي صلاة عادية سواء مكاتل لله أو صلاة فريضة عند القبور في منطقة القبور هذا أيضا سؤال مهم لكن سأجيبه بعد الفاصل إن شاء الله. أيها الأحبة هذا فاصل قصير سأعود إليكم إذا رجعنا سنذهب أيضا إلى المغسلة مرة أخرى ونغسل ميتا يعني تغسيلا عمليا ف فيسعدني أن تعودوا إلينا لنستفيد وتستفيد إن شاء الله. بينهم أقبل هنا، أقبل هنا، ضع بصمتك. أيها الأحبة، من حق الميت أن نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه. سؤالك قبل قليل سليمان أنه إذا توفي شخص وأنت مسافر ثم رجعت فقيل لك فلان توفي فقل دلوني على قبره، فدلوك على قبره هل تصلي عليه أم لا؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك امرأة تقوم المسجد في عهده صلوات ربي وسلامه عليه، فماتت، فلما ماتت بليل لم يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليها، فلما أصبح وفقدها بعد يعني وقت قال لهم أين المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد؟ قالوا ماتت يا رسول الله. قال أفلا كنتم آذنتموني؟ كيف تموت ما تخبروني؟ أفلا كنتم آذنتموني؟ قالوا يا رسول الله ماتت بليل فكرهنا أن نوقظك، صعبا نوقظك في نصف الليل، قم غسل، قم صلي عليها. فقال دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها فصلى عليها وهي في القبر، يعني يقف يجعلها بينه وبين القبلة ويقف عند وسطها لأنها امرأة ويقول الله أكبر، يكبر عليها أربع تكبيرات. سنذكر بعد قليل كيفية صلاة على الميت. أما بالنسبة للصلاة عموما عند القبور فهذا لا تجوز، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يجسس القبر وأن يصلى عند القبر، هذا كله لا يجوز. يعني إنسان جاء بجنب قبر وصلى لله الله أكبر، أصلي الضحى أو أصلي ركعتين لله عند القبر، هذا لا يجوز، لا يجوز، ولا يجوز أن تبنى عليها المساجد وكذا، إنما يصلي في المسجد. إذا جئت عند القبر أدعو له، أتأمل، أتفكر، أتعلم، يعني أعلم أني سوف أموت مثله ونحو ذلك. أما الصلاة عندها أو دعاءها من غير الله أو نحو ذلك هذا كله يعني من الأمور المحدثات التي لا تجوز. إلقاء المحاضرات، المواعظ، واحد بعد يجمع الناس بعد ما يدفن الميت يقعد نص ساعة يتكلم ويلقي محاضرة أو موعظة أيا كان في الميت، غير أن تكون في العادة، يعني نفس المقبرة موجودة. أما إذا كان الإنسان أثناء الدفن ما عطل الناس، يعني مثل حديث البراء الذي ذكرناه في الحلقة الماضية لما النبي عليه الصلاة والسلام جاء وإذا القبر لما يلحد لسه شغالين صحابة يحفرون، فجلس ينظر ثم قال وهو ينكت بعصا في يده حرك في التراب، قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة نزل إليه ملائكة. هذا موعظة عند القبر، لكن في وقت ما هو يشتغلون الناس. لذلك البخاري بوب فقال باب الموعظة عند القبر والحديث عند القبر. فإذا كان الإنسان وهم يدفنون قال أيها الإخوة الكرام استعدوا لهذا المصرع، نسأل الله تعالى أن يعني يعافينا وإياكم ويجعلنا وإياكم من يستعدون الموت قبل نزوله، استعدوا فإن هذا مصرعنا جميعا، قال كلمتين ثلاث لمدة أربع دقائق خمس دقائق هذا ليس فيه بأس. أما التطويل على الناس وكثرة الكلام وينتهون ثم يقول اجتمعوا سألقي عليكم كلمة، لا، إذا كانت موعظة قليلة يسيرة هذا لا بأس فيه إن شاء الله تعالى. طيب أنا ودي أستمع أيضا سيرتكم، لكن دعونا ندخل فيما يتعلق بتغسيل الميت وكيف هي تغسيله. وأنتم تعلمون أيها الأحبة أن هناك طريقة شرعية في كيفية تغسيل الميت. احنا ندري ان فيه متوفى صلى الله ان يغفر له ويرحمه موجود في المغسلة متوفى حقيقي، لكن نحن احتراما يعني للميت وايضا حفظا لحقه غير مناسب نعمل التجربة عليه حتى لو اذن اهله، لان انت ذكرت لي ان اهله اذنوا قالوا تبغون تحتسب الاجر وتغسلونا قدام الكاميرا، لكن ايضا الميت ما يملك انه يأذن. فانتم جهزتوا دمية الان بنطلون وفنيلة وكذا لاجل يعني المثال عليها، فهذا الآن ليس حقيقيا، هذا مجرد دمية. طبعا في البداية نجيبها نمسحها على السرير التغسيل المحراض هذا، ثم نغطي العورة. أي. عورة اللازم وواجب النش نغطي العورة. ثم بعد ذلك نبدأ تجريد الملابس بالمقص. بالمقص. ثم نبدأ هكذا جلسة بسيطة. نعصر البطن عصر خفيف من جهة اليسرى من جهة المعدة. تمام. لأجل... حتى يتسنى خروج من كان مستعد للخروج من البراز أكرمكم الله. طيب انتهيتوا من هذا. انتهينا من هكذا، ثم نسبح الميت هكذا، ثم نبدأ بالاستنجاء. أي. عملية الاستنجاء يبدأ المساعد قماش هكذا يلف على الكف هكذا. الأيسر. الأيسر. أي. ثبت مضبوط يعني. هو ظهره لك. وهو ظهره لي. ثم نبدأ بعملية طبعا مع ستر العورة. ندخل الموية من تحت مع دلك القبل الدبل، ثم ننزله هكذا، ثم نبدأ نفس الطريقة لف القماش ثم تنظيف القبل، لكن من هنا نظيفها هكذا من هنا أساس ما تحسس إيش العورة. نبدأ الآن بعملية الوضوء. إيه؟ عملية الوضوء نوضي كما نوضي كما يوضأ للصلاة. إيه؟ أول غسلة نأخذ الرغوة هذه الرغوة. إيه صبها كذا خلك. ثم أصبها على الشعر. صبها في السطل أو في سطل ثاني. أصبها على الشعر. على على الرأس. إيه ودلك الرأس دلك. طيب. ثم أبدأ في عملية طبعا مع تسكير الأنف والفم, والفم. حتى لا يدخل جوا شيء في البطن يعني زي. داخل البطن ثم زي. نبدأ سكب الماء أو السدر على الوجه مع الدلك زي. مع الدلك مع اللحية مع الرقبة جميع الجسم طبعا زي. مع الصدر مع الإبط مع اليدين أي. وهكذا من تحت أي. تمام أي. أجيب موية كذا طبعا وادلك دلك تمام أي. وهكذا هذه طبعا الشق الايمن انتهينا منه وهكذا نقلب وتغسل نعم. هذا ايضا واغسله كما فعلت في الاولى ايه كل هذا بالصدر بالصدر الغسله ايه. الاولى الان هذا ايه. انتهينا من الغسله الاولى ايه. الغسله الثانيه بالصدر نفس الشيء الثالثه بالكافور اها الكافور طبعا بدون دلك كما ذكر الشيخ محمد انتهينا من الايمن والايسر بالكافور نعم زين الان هذه منشفه جديده نبدا بعمليه التنشيف تنشيف الراس هكذا ثم الوجه ثم سائر الجسم هكذا ثم الرجلين نشفته كله الآن ثم نرجع نحط هذه كذا ونسحب هذه خلصنا الآن ناشفه نجيب عملية النقل على النعش طبعا هذا الكفن يتكون من ثلاثة أثواب ها زين ثلاثة أثواب فوق بعض فوق بعض الرجل والمرأة طبعا خمسة تبات ايه؟ وضع تحت المقعدة المقعدة طبعا نحط هنا قطعة هذا لأجل ايش الحفاظ يعني يعني لو خرج لو خرج حاجة ولا شيء يستفى هذا حفاظ لنا مسك ابيض واسود ايه طبعا يرش على الكفن هذا الكافور نفس اللي غسلته ايه طبعا الان السنة تطيب الميت ايه؟ مواضع السجود اللي هي التبات اللي حطيناها القماش مع القطن ايه نجيبها ونرفعها على القبل هذا اللي وضعته تحت ايه على القبل اللي هو هذا لفها على القبل تمام ممتاز ايه ثم نبدأ عملية تغطية الوجه القطن زين ثم نبدأ من الجهة اليمنى من الجهة اليمنى هكذا الآن هذا الآن شيء. لفيت الثلاث الثلاث المرأة يلف عليها خمس خمسة نعم خمسة أثواب زي كذا خمسة نفس الطريقة ثوبين ايه؟ وزار أو يوضع إزار, إزار أو رداء وخمار هذا المرأة والسدرية اللي على الصدر وثوبين من هذه مثل هذه ايه؟ ربطناها خلصناها كلها ايه؟ الآن جنازة جاهزة جاهزة للصلاة للصلاة عليها, عليها. نسأل الله تعالى أن يعمنا وإياكم مغفرته طبعا يعني تغسيل الميت كما ذكرت الذي ذكروه الإخوة قبل قليل اللي هو البداية بتوضئته ثم بعد ذلك يعني وقبلها عصر بطنه يعني الطريقة هذه لو أن الإنسان ما طبقها كلها يعني لأني أخشى أن بعض الناس الآن يرى ويقول يا أخي أنا غسلت والدي أو غسلت عمي أو غسل ولم يطبق معه ذلك يا أخي كيف والآن دفن لا المسألة ليست واجبة نحن نتكلم عن أعلى المراتب عن تطبيق السنة وأفضل الأشياء لكن لو الإنسان لم يطبق ذلك الأمر في ذلك يعني فيه سعة والله الحمد شيخ ما شاء الله، شوف المغاسل يعني المغسل اللي بغسلوا فيها تجهيزاتها على أعلى المستوى ما شاء الله، والأدوات المستخدمة جديدة وحديثة وعلى مستوى كويس يعني. فمغاسل زي كذا من فين ما شاء الله بيصرف عليها أو إيش الجهات اللي تدعمها؟ بالإضافة إنه كم تكلفة الغسيل الميت الواحد يعني، الواحد ممكن يبغى يعرف إذا كان يبغى يتبرع إنه يغسل مثلاً عشر موتى فقراء المسلمين. بلاش ما يحتاج كم التكلفة هي. هذه جزاه الله خير أحد المغاسل في الرياض، أحد التجار قبل وفاته أوقف مالاً، قال يا جماعة الثلث يعني مثلا قول مثلا 20 مليون 30 مليون هو تاجر، الثلث هذا يبنى به مسجد ومرافقه، فبني جامع كبير يصلي فيه قريب 16,000 ومعه مدرسة لتحفيظ القرآن يدرس فيها قرابة 1,000 طالبة للنساء، ومعه مدرسة أو حلقات تحفيظ في المسجد للطلاب، والله ما أدري عندهم أيضا أعداد كبيرة، وعندهم روضة للأطفال لتحفيظ القرآن للأطفال الصباح اللي ما دخلوا المدارس، وعندهم مغسلة للأموات، وعندهم أظنها شقق ودكاكين نسيت والله كم عددها وقف للصرف على المسجد عند الحاجة، يعني هذه تؤجر ويصرف على المسجد وما شاء الله ومكمل نفسه. فاللي في المغسلة الآن بلا شك أن تكلفة، يشتغل في المغسلة قرابة 11 شخصا 24 ساعة، يعني الميت ما يقول والله متى دوامكم حتى أموت، لا ما هو يعني يموت في الليل غسلوه حتى نصلي عليه الفجر، يموت احيانا الصباح غسلوه بسرعه يا جماعه حتى نصلي الظهر، فلازم لابد يكونوا متفرغين. فهم يشتغلون كل اظن كل 6 ساعات يشتغل 4 او كل 8 ساعات رجال ونساء، ايضا في قسم النساء هؤلاء يحتاجون رواتب، يعني راتب مثلا 3000 4000 شهريا او احيانا يصل الى 6000، ففيها صرف. لكن جزاه الله خير يعني اوقف ذلك لله واستفادوا. الله يجزاك خير. عندي سؤال بالنسبه لل اللي تسلب المرأة التي تسقط تسقط نعم تسقط الجنينة جنينها حالة. جنينة هذا مثلا ممكن في الشهر الثالث أو الرابع أو الخامس بعض النبع إيشا كيف يغسل هو أو يدفن أو أما إذا كان هذا قد يعني وصل من العمر في بطنها إلى 4 أشهر يعني أكمل 120 يوم ودخل في اليوم 121 هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون نطفة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أم سعيد وينفخ فيه الروح، فهو إذا كمل 40 40 40 طيب ينفخ فيه الروح، فإذا كان كمل 120 يوم فإنه إذا سقط بعدها من بطنها ميتا أو حيا لكن في الغالب يسقط ميتا يعني فإنه له مال الحي من حرمة يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. أما إذا مات قبل ذلك سقط قبل ذلك فيدفن في أي مكان، يدفن في أي مكان يحفر ويدفن كأنه مضغة أو قطعة لحم. وكذلك ذكرتني مسألة أخرى، لو أن الإنسان يعني بعض الناس يصاب بغرغرينة مثلا في الرجل أو كذا وتقطع رجله، طيب ماذا نفعل بالرجل؟ هو حي هل نصلي عليها وكذا؟ لا، إذا قطع منه إذا أبين منه شيء وهو حي فإنها تلف في خرقة وتدفن في أي مكان، ولا ينبغي أن تجعل للمستشفى ثم بعد ذلك ربما يحرقها أو نحو ذلك، لا كما فعلوا يعني كما يفعلون أحيانا ببعض الأشياء، لا أو ترمى في القمامة مع مخلفات المستشفى رجل ولا يد ولا أصبع ولا كذا. عندي يا شيخ بالنسبة للعملية سواء فيها استأصلوا وظروف زائد أي فضعه جنب السرير افتركته أنا يعني هل ممكن أن يفعلون فيه يعني؟ لا لا ما عليك بأس، يعني الأمر في ذلك سهل، هو الأصل أنه أن يدفن يعني قطعة عظم ولا قطعة كذا أن يكرم، لكن الأمر في ذلك سهل يعني ليست المسألة بهذه الدقة، يعني حتى الغضروف الذي يستخرجونه هم لا يستخرجون قطعة واحدة في الغالب بالدريل وكذا يكون مقطع، يعني لو بتجمع مصفع تجمع، لكن نحن نتكلم عن شيء له ماهية يعني قطعوا رجل أو قطعوا يد أو نحو ذلك، فهذه كما ذكرت الأصل أنها تكرمها يا شيخ أحمد. شيخنا سؤالي اليوم هل يجوز أن المرأة أن تغسل الرجل والعكس في ذلك برضه في نفسه؟ أحسنت، وطبعا الأصل أن يغسل الرجل رجال وأن يغسل المرأة نساء، لأنه أثناء الغسل أحيانا قد ينكشف بعض عورته وكذا مع الغسل، لكن يجوز للرجل أن يغسل امرأته والمرأة أن تغسل زوجها، يعني لو واحد مات فرضا وجاء بغسله مثلا أخو زوجته وأبوها وبنتهم اللي هي زوجته، فهذا جائز. طيب، أو كذلك العكس، لو كان سيغسلها مثلا أمها فرضا وأمه أم الزوج وهو شارك معهم في غسيل زوجته، فهذا جائز. أما إذا كان المرأة ماتت بين رجال أجانب عنها أو الرجل مات بين نساء أجنبيات عنه، ففي مثل هذا الحال لا يغسلها ولا تغسله، وإنما يمم. يعني وهو ميت تأخذ امرأة تمسك يديه وتضرب بها على التراب وتمسح وجهه، تمسح وجهه ويديه بس، ويكفنونه ويصلون عليه ويدفنونه. وكذلك المرأة لو ماتت بين الرجال، أما أن يغسلها وهو أجنبي عنها فلا، الأصل أن لا يفعل ذلك. وهنا مسألة أخرى يعني تتعلق أيضا بالتغسيل، أحيانا سبحان الله أثناء التغسيل يكون الميت يخرج منه دم حادث والدم شغال، فإما أن يضعوا عليه شيء يمسك الدم، وهم أحيانا الآن عندهم بخاخ يضعونه على الميت، يعني بخاخ طبي يمسك الدم، إذا لم يمسك فيوضع عليه، لا بأس أن يوضع عليه قطن ولزق أو يربط بخرقة، يوضع قطن ويدفن يعني هذا الميت. وأحيانا يكون الميت جسمه مقرح، يعني مثلا محترق، لا يستطيعون أن يغسلوه، كل ما صبوا عليه الدم الجلد يتقطع، كل ما صبوا الماء عفوا الجلد يتقطع، ففي مثل هذا الحال الأصل أنهم يممونه أيضا، يعملون له التيمم. وكذلك أحيانا هم، أنت رأيت قبل قليل لما دخلت المستودع المغسلة كان في بلاستيك عندهم، بلاستيك مثل الكفن لكن بلاستيك نايلون، فهذا أحيانا يكون بعضهم محترق وجسمه مقطع، فلو لفوه بالخرق فتجد أن الدم يبدأ يشربه الخرقة ويصبح الكفن مبقعا زين، فهذا عادة يلفونه أول شيء بالنايلون ثم بعد ذلك يلفونه بالخرق. فهي المسألة سبحان الله ظروف الناس تختلف في كيفية يعني عندما يموت وعندما يغسل، لكن المقصود أن من إكرامه أن يغسل، من إكرام هذا الميت أنه يغسل. صلى الله تعالى أن يجعلنا وياكم يعني ممن لا يغسلون. قولوا عن الشهيد لا يغسل. النبي عليه الصلاة والسلام لما مات الموتى الشهداء في أحد وكذلك الشهداء في بدر، لأن في بدر 14 شهيدا وفي أحد توفي من الصحابة شهداء 70، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يلفوا في ثيابهم وأن يدفنوا في ثيابهم ولا يغسلون، ويقول عليه الصلاة والسلام فإنه يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. سبحان الله، هذا الشهيد صلى الله عليه وسلم وياكم. اللهم آمين. بس يا شيخ شوف الأيام هذه إحنا الناس يموتوا في سواء غرق في بحر أو هدم أو حريق، قد يطلق عليهم بعض الشهداء، فهل هؤلاء شهداء فعلا؟ وهل طبق عليهم أحكام الغسيل وأحكام الشهادة سواء كان شهادة قتال وكذا؟ فالشهادة تختلف، قد يكون المسمى نفسه لكن الأحكام تختلف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الغريق شهيد والحريق شهيد والمرأة تموت بجمع شهيد التي تموت وهي تلد والمهدوم الذي يقع عليه بيت شهيد. طيب هذا معناه ما نغسله ولا إيش معنى قول الشهيد؟ هذا سؤال جيد سأجيبه بعد الفاصل. هذا فاصل قصير إذا أحب نعود إليكم بإذن الله. ضع بصمتك. أيها الأحبة الكرام، الغريق شهيد والحريق شهيد والمرأة تموت بجمع شهيد والرجل يموت في هدم شهيد. طبعا ليس فقط أن يكون رجل أو امرأة، لا حتى المرأة لو ماتت محترقة تسمى شهيدا وكذلك الغريقة. طيب هل هذا معناه أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه؟ مثلا طبعا الشهيد بالمناسبة هو لا يغسل لأن أثار الدم ينبغي أن تبقى عند الله، ولا يصلى عليه لأن الصلاة في الدعاء هي شفاعة عند الله أن يرحم هذا الميت، لأننا نقول في الصلاة اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه ووسع نزله وأكرم نزله ووسع مدخله أو إلى آخره. طيب والشهيد قد قام بعمل استحق به المغفرة فهو لا يحتاج إلى دعائنا، هو الذي يشفع، هو اللي يشفع لنا، مش أحسنت، يشفع في 70 من أهل بيت ليس نحن الذين نشفع له. طيب أما بالنسبة للغريق فهؤلاء لهم في الدنيا أحكام بقية الناس، في الدنيا لهم أحكام بقية الناس أنه يصلى عليه ويكفن ويغسل وكذا، أما في الآخرة فيكون له أجر الشهيد يعني مكافأة له على مصيبته التي أصابته. طيب كيف يصلى على هؤلاء جميعا؟ الآن أنا أريد أن يصلي على الميت. الأصل أن يضع الميت أمامي، إن كان رجلا وقفت جهة الرأس مقابل الرأس، إن كان امرأة وقفت مقابلا لوسطها فأكبر، وإذا كان يعني خلفي أحد فيقفون طبعا وراي، أقول الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الله أكبر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. الله أكبر، اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله، الدعاء للميت. وتدعو لنفسك أيضا، اللهم ارحمني إذا صرت إلى ما صار إليه، واغفر لي وتجاوز عني رب العالمين، واحفظني بحفظك وأحسن خاتمتي وكذا، ثم الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله. هكذا يكون الصلاة على الميت. وإن كبر خمسا جاز، لو مثلا كبر الرابعة الله، الثالثة الله أكبر ودعا، ثم الله أكبر الرابعة، المفروض يسلم، ما سلم دعا زيادة أيضا، ثم كبر وسلم جاز. فالعلماء ذكروا أن الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام التكبيرات إلى 9 تكبيرات، كل هذا جاز أن يكبرها الإنسان. طيب باخذ سعاد بعدين أسمع سؤالك يا أحمد. أختي سعاد تفضلي، الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بكم. نحن نتكلم كما تعلمين عن تغسيل الميت وتكفينه وعن بعض أحكام المقابر، تفضلي أختي سعاد. نعم والله يا أستاذي، أنا حقيقة المدة بعيدة نحب نتكلمك على موضوع ممكن محرج شوي. خلاص لعلك مدام ما الاتصال بالموضوع تكلميني بعد الهواء، الشباب يعطونك رقم إن شاء الله وترسلين إلي رسالة. بارك الله فيكم. أختي صالحة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندي قصة يعني للإفادة. تفضلي بس اختصريها لما ما بقي معنا لعشر دقائق. طيب يا شيخ، في داعية في المدينة تقول لما جابوا لها هي مغسلة أموات، تقول لما جابوا لها الأكفان كان من ضمن الأكفان كفن مرة كبير. تقول الكفن أطبق ويتوسع معاي، تقول وأقول من صاحبة الكفن. المهم بعد أسبوع تقول جابوا لي ميتة كانت عروسة، كانت يعني متحجبة مرة بحجابها الشرعي كامل ما شاء الله، وتقول كانت سبحان الله لما تكفن تقول تعبت يعني الكفن بس يتوسع، تقول كفناها وعلى لمة الشيخ. بعدين الشيخ سأل أهلها قال إيش قصتها، قالت دائما تدعي، أهلها يقولوا دائما تدعي اللهم وسع في كفني. الله أكبر، الله يغفر لنا ولها ويجعلنا وإياها من مقبولين عند الله سبحانه وتعالى، الله يكرمك ويجزيك خير. أحمد سؤالك. سؤالي يا شيخ، بالنسبة بنلاحظ ناس كثير في المقابر بيرشون على القبور حبوب أو يجيبون باقات ورد يحطونها على القبور أيضا، فأشوفكم في ذلك يعني. أما بالنسبة لوضع الزهور على القبر أو عند زيارة القبر فهذه بدعة لا يجوز أن يفعلها الإنسان أبدا، وهي تشبه بأفعال اليهود والنصارى، ما يجوز. والميت والله لا ينتفع بهذه الزهور التي تضعها عليه، إنما ينتفع الميت بدعائك له. إذا جئت اللهم اغفر لي يا ربي، اغفر لي أبي، اغفر لي جدي، يا ربي ارحمه، يا ربي اجعل قبره رضا من رضا الجنة، هذا هو الأصل أن يفعل. أما بالنسبة للصدقة عند القبر، إذا كان يعتقد أن رمي هذه الحبوب عند القبر أنه ينفع صاحب القبر فهذا غير صحيح يعني. والصدقة عند القبر لا تختلف عن الصدقة عند غيرها، بعض الناس ربما يأتي إلى القبور ليتصدق عندها، هذا لا يجوز، تصدق عند الفقراء في بيوتهم أو في أماكنهم. أخي هاني تفضل. تهاني عفوا تفضلي. السلام عليكم شيخ. مرحبا بكم، حياكم الله. والله نحييك الشيخ يا شيخني على موقفك مع الشعب الليثي. بارك الله فيكم، الله يجزيكم خير. الشعب الليثي بارك، انتم اهلنا واحبابنا، نسال الله تعالى ان يتقبل منا ومنكم وان يجمع كلمتكم على الخير والهدى يا رب العالمين. بارك الله فيك سليمان، تفضل. بارك الله فيكم، الله يحفظكم. ام زكريا تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. جزاكم الله خيرا عن كل هذه البرامج. آمين، الله يجزيكم خير. المواضيع المهمة التي تفيدنا. الله يكرمكم، الله يجزيكم خير. تفضل أم زكريا. نعم، كنت أريد أن أقول بأن كانت سيدة تحتضر مسلمة. نعم. وكان هناك كثير من أصدقائها لأنها كانت معلمة هنا في بلجيكا. صديقاتها كانت غير مسلمة، وكنا نلقنها الشهادة، وكان هناك من يقول أخرجوا الغير مسلمات، وهناك من يقول لا لا بأس، ولا ندري كيف نفعل. نعم، لا لا بأس، لو بقي عندها غير مسلمات ينظرن إليها لا بأس في ذلك، ولعله أيضا يكون تقريبا لهن على إلى الإسلام إذا رأوا عنايتكن بها وتلقينكن لها للشهادة. إن شاء الله ما عليكم بأس. بارك الله فيكم. سليمان كان سؤالك عن إيش؟ أن نحن كلنا في هذا اليوم بنشوف ولائم العزاء، الواحد بيسوي عزاء ثلاثة أيام، جيب ناس وذبايح وعزائم، وأحيانا توصل درجة تجيبوا فيها من فنادق مطاعم على أعلى مستوى، صارت مفاخر للأسف. ثلاثة أيام وصل فيها مبالغ ضخمة يعني. فإيش أحكام هذه؟ وهل الأموال هذه في الأولى أنها تحط في مكان ثاني؟ إيش حكم اللي يقعد في هذا الأماكن أو يعني يأكل من أكل الناس دولي أو هذه الأماكن والأحكام والصف العزاء والحكايات هذه كلها الموجودة عندنا؟ إيش حكمها؟ أحسنت. وطبعا الأصل يعني يقول جرير بن عبد الله البجلي يقول كنا نعد الاجتماع في بيت الميت وصناعة الطعام من النياحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النياحة عن الميت، وهو رفع الصوت بالصراخ وشق الجيب، وهذا ما يجوز للمرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللاعنة إذا النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها درع من قطران وسربال من جرب، ويعني عذاب. لا يجوز المرأة أنها تنوح وتصرخ، إنما يكون بكاء لا بأس به. أي أما طيب ماذا ينتظر عطني سامان؟ طيب، فالمقصود أنه يعني الأصل أن لا يحصل مثل هذه النياحة أو الاجتماع على الاجتماع في مكان الميت إذا كان في تكلفة عليهم. النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي جعفر رضي الله تعالى عنه قال ودخل عليه الصلاة والسلام فإذا زوجته وأبناؤها الأيتام يبكون، وأبناءها صغار، والآن ميت زوجها ليست متفرغة تطبخ لهم وتعجن وتخبز. فقال عليه الصلاة والسلام اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم. تنشغل الأم لا يموت أولادها من الجوع، لكن الآن في الحقيقة يعني لن يموتوا من الجوع، يعني الحمد لله المطاعم كثيرة وسهل وصول الطعام إليهم، وأصبح الآن ليستفيد من الطعام الضيوف. تجد أن يأتون يعزون وينتظرون بس متى يحطون الذبائح، ويبدأون أحيانا يعني يوضع الطعام وتكلفته خروف تلو خروف والآلاف تصرف، وربما أنفقت من مال الأيتام الذين ورثهم أبوهم. وحتى لو لم يكن من أموالهم كذلك مجيء الناس وكل يوم ذبيحتين أو ثلاث ربما صار فيه نوع من التفاخر بذلك، وأنا بأجيب بغديكم أحسن من عشاء فلان للبارح، وأنا بأشيكم أحسن من غدا فلان، فصار في حقيقة نوع من كونهم يجتمعون وقهوة وشاي ما في بأس. أما حقيقة كثرة الطعام هذا المتواصل هذا نهى عنه كثير من أهلنا. آية طارق. عندي سؤال بالنسبة لدفن الميت. بعض الناس لما يجي يدفنوا الميت يحطوا شرشف أو ملايا، أقول الأخوان المصريين ملايا بيحطون على القبر على أساس ما يشوفون الميت هو يدفن. هل يعني حكم شوف أما بالنسبة هذا لفعلها للمرأة فلا بأس به، يعني فجاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن غيره أنهم المرأة أثناء إنزالها للقبر وهي بكفنها الأبيض، يعني قال بعضهم لا بأس أن يوضع، يعني مثلا أفرض مثلا هذه الطاولة هي القبر الآن المرأة ستنزل فيها، فيكون هناك مثلا رجلان وهنا رجلان يمسكون مثل البطانية أو الشرشف الكبير يغطي الذين هم داخل القبر وهم يدفنونها حتى لا يرى الناس تفاصيل جسدها، لأن الكفن تدري يلف المرأة، فحتى ما يقول أحد ما هي سمينة أو نحيفة أو طويلة أو جسمها حلو أو كذا يكون ساترا. أما الرجل فلا، إلا أن يكون هناك عذر مثل شمس قوية أو مطر أو نحو ذلك، أما الرجل فلا والمرأة لا بأس أن تستر. طبعا يعني الكلام سبحان الله عن الاستعداد للموت ويعني علاقة الإنسان بالأحياء بعد موته كلام عجيب، والمواقف التي تقع للناس كثيرة. تعالوا نخرج معكم إلى موقف من هذه المواقف. يضمني وهو غطاء نسأل الله تعالى أن يشملنا وإياكم برحمته. أيها الأحبة الكرام، انتهت حلقات الموت، لكن لم ينتهي الموت، فالموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الموت ما الدار. تكلمنا عن الموت، مررنا به، ولا ندري والله متى سيمر هو بنا. ذكرنا ملك الموت، ولا ندري متى سيذكرنا. ذكرنا اسمه وتحدثنا عنه، ولا ندري متى سيذكر اسمنا ويتحدث عنا. هذه بصمة حاولنا أن نبصمها في قلوبنا. أنا أعلم أننا ضغطنا أثناء بصمتنا لها، لكن والله ما قصدت إلا خيرا. لا بد أن نذكر خشبة الغسيل ونراها بأعيننا، ونرى الكفن، نرى القبر، نرى قبور أقوام كانوا معنا يأكلون ويشربون، ثم هم اليوم من سكان القبور ينتظرون البعث والنشور. أسأل الله تعالى أن يغفر لموتانا، أسأل الله تعالى أن يغفر لموتانا، أسأل الله تعالى أن يغفر لموتانا. اللهم وسع عليهم قبورهم، اللهم اجعل قبورهم روضات من رياض الجنة يا رب العالمين.